على صاحب المعراج طه تحيتي، فسيري إلي الدهر غاية بغيتي. على صاحب المعراج طه تحيتي، فسيري إلي الدهر غاية بغيتي. أسير له والشوق مني مبرح، إلى طيبة أهدي لطه تحيتي. تحرك ركبي من مدينة كولاخ، أروم وصالا من أراضي النطية. أطوف في الآفاق والحال إنني وقوفي بباب الهاشم القرمينية. بيوف لكونغو من دوالا، ومقصدي قدومي لطه الهاشمي وهو منيتي. إلى خاتم الرسل الكرام محمد علي من الرحمن أزكى تحياتي. عليه صلاة الله ثم سلامه، طوى السبع طيا ثم ناجى بخشيتي. بطيبة بالروض الشريف وما حوت من الشيب والنسوان طرا وصبيتي. وليس نجاة في سلوك سوائها، ولو زخرف الآراء من كل فريتي. رجائي رفع الدين والسنة التي تجاهلها الأقوام في كل قريتي. فهل تجمع الأيام قوم محمد على نهجه من دون شك ومريتي؟ تطاول ليلي عند كونغو فلم أنم حنينا إلى المأمون هادي البارية. رجعت وما جئت المدينة راغما، وطأطأت رأسي تحت أقصى قضيتي. مررت بأحباب كرام أماجد، بلا غوس قد جاءوا بأبهى عشيتي. جزاهم إلهي كل خير، وجاءوا من الله مولى الخلق كل بقيتي. وبدد شمل المرجفين، وجاهم من الله مولى الخلق كل بقيتي. وبدد شمل المرجفين، وجاءهم على عكس ما راموه كل بليتي. وتكفي صحاب شر قوم علمتهم يكيدون دين الهاشمي بخفيتي. عليك صلاة الله ثم السلام، وتعلو على كل البنايات بنيتي. عليك صلاة الله ثم السلام، وتقبل حجتي وتقبل مشيتي. عليك صلاة الله ثم السلام، وترضي أبي الأرض كريم ساجياتي. عليك صلاة الله ثم السلام، وتصلح أهلي ثم أهل معياتي. عليك صلاة الله ثم السلام، وصحبي وأحبابي وأهل وصياتي. عليك مع ليالي الكرام وصمي، فحقق رجائي قبل يوم منياتي. على صاحب المعراج طه تحيتي، فسيري إلي الدهر غاية بغيتي.